سائل يسأل يقول فاتتني أول ركعة من صلاة المغرب، الركعة الأخيرة أقرأ فيها سورة الفاتحة فقط أو سورة أخرى؟ هذا للعلماء فيه قولان، لأن في حديث تولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. فالجمهور جعلوا أتموا وقضوا بمعنى واحد، أيوة أتموا أتم ما فاتك، وقضوا يعني أتموا ما فاتكم. والمالكية قالوا اقضوا يعني أجعلوا آخر صلاتكم أولها، ولذلك اجعلوا ما فاتكم هو أول الصلاة وما أدركتم آخر الصلاة، ولذلك على اقضوا، ولذلك جمعوا بين القولين وقضى القول وبنى الفعل. القول يقضي، مثلا في المغرب فاتته الركعة الأولى يقرأ الفاتحة جهرا وسورة معها، أما الجمهور لا، يقرأ بس الفاتحة سرا، ما فاتكم فأتموا. المالك قال فقضوا، إذن الركعة الفاتتني نقضيها نصليها هي الركعة الأولى، إذن قال وقضى القول. أما الفعل يبنى، يبنيه على ما هو عليه، أما القول يبنيه. فلذلك من فاتته الركعة الأخيرة أو فاتته الركعتين الأوليين من العشاء يجهر في الركعتين، لأن هذه هما الأوليين. نعم، وهكذا. نعم، واضح. طيب، سؤال آخر يقول دعاء، هل أفضل الإنسان أن يدعو يا معلم إبراهيم علمني أو يا معلم داود علمني؟ لا أعرف هذا وارد، لكن ورد عن الشيخ الإسلام بن تيمية أنه كان يقرأ 100 كتاب ويضع خده على الأرض ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، ورد عن الشيخ بن تيمية. ولذلك هو أعطاه الله علما كثيرا وبصيرة وتجردا، ولذلك كان له أعداء، مع ذلك يعني أعطي من العلم ومن الإنصاف الشيء الكثير، ومع ذلك سبحان الله سلط الله عليه بعض الناس، حتى كان يقول الحافظ بن كثير في أحداث سنة 728 يقول وفي هذه السنة توفي شيخنا أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وقد حضر جنازته 60,000، وكانوا يتمسحون بالنعش الذي يحمل عليه وبالسدر. قلنا إذن هذا أخطأ من قديم يعني. وبعدين قال وكان 3 يعادونه في دمشق فلم يستطيعوا الخروج خوفا من أن تقتلهم العامة، وجملة القول إنه رجل يخطئ ويصيب إلا أن خطأه كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. هذا في أحداث سنة 728 في الجزء الأخير من البداية والنهاية. نعم، فهذا كان يقول يا معلم داود علمني. نعم، القول بشيخ الإسلام لا يضر، وكل مذهب في شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري، وفي شيخ الإسلام عند الأحناف وعند المالكية، أمر سهل ما في، هذا لقب. نعم، فالأمر فيه سهل. نعم، والله أعلم. هل هناك نهي عن أخذ والعطاء باليسرى؟ الأسرى لا، لا تستعمل إلا للضرورة، هذه لأشياء طيبة وهذه لحاجات الإنسان أموره، لذلك ينبغي أن يشرب باليمين ويسلم باليمين، لكن يزيل الأذى بش باليسار. أيوة، هذا وهذا الدين. فإن اضطر أن يأخذ بها، ورد أنه أخذ بهذه وبهذه تمر وأش، ما أدري ثبت ولا لا، وكان هذا في يده ويده هذا، لكن هو قال كل بيمينك، فالرجل لا قال لا أستطيع، قال لا استطعت، لأنه كان من الكبر. لا نعم، يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك وسم الله.